الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما علاج من لا يعقل صلاته بكثرة الأفكار والهواجيس؟ الحمد لله، علاج ذلك مذكور في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوصيتي لك أيها الأخ الكريم أن تجاهد نفسك على حضور قلبك وإعمال فكرك فيما تقرأه من كتاب الله أو تذكره من أذكار الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين أو التشهدين. فعليك بارك الله فيك أن تحاول أن تجاهد نفسك أن لا تشرد خارج الموضوع الذي أنت فيه، وهو موضوع الصلاة، وأن تتذكر وفقك الله عظمة الموقوف بين يديه وهو الله تبارك وتعالى، وأن تستشعر وفقك الله أنها آخر صلاة تصليها، فلا بد أن تقدمها بين يدي الله عز وجل على أكمل صفة، وأن تحاول وفقك الله أن تفرغ قلبك من الصوارف والشواغل قبل أن تدخل إلى المسجد. حاول أن تطرد عنك هذه الصوارف وأن تقبل على صلاتك بقلب خاشع خاضع، وحاول أن تأتي مبكرا إلى المسجد، وحاول أن تخشع في وضوئك فإن الخشوع في الوضوء طريق للخشوع في الصلاة، وكذلك التبكير أيضا طريق للخشوع في الصلاة، بل وقراءة شيء من كلام الله عز وجل قبل تكبيرة الإحرام أيضا هذا من الأمور التي تطرد الشيطان عن قلبك وتعينك على الإقبال بقلبك على صلاتك. مع دعاء الله عز وجل أن يجعلك من الخاشعين، ممن تحضر قلوبهم عند أداء صلاتهم. فإذا طرقت هذه الأبواب بإذن الله عز وجل أنك ستكون في يوم من الأيام مع صدق النية والعزيمة الصادقة والهمة الماضية من الخاشعين بإذن الله عز وجل، والله أعلم.